بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المجمل لغة المجموع. شرع فيما يتعلق به المجمل والمبين، كل منهما باب خاص يتعلق به. المجمل هذا اسم مفعول، أجمل الشيء يجمل فهو مجمل. قال: في اللغة هو المجموع، من أجملت الحساب جمعته من غير تفصيل، جمعته من غير تفصيل. أو يطلق في اللغة ويراد به المبهم، أو هنا للتنويع، إما أن يأتي بمعنى المجموع إما أن يأتي بمعنى المبهم. قال ابن القاضي الجبل: هو لغة من الجمل، ومنه قول صلى الله عليه وسلم عن اليهود: جملوها أي خلطوها. هذا التفسير، هذه الوضعية فيها هي أشكال، فالمعنى أذابوها كما ذكر شراح الحديث من أهل اللغة. ومنه العلم الإجمالي لاختلاط المعلوم به بالمجهول، سمي ما يذكر في هذا الباب مجملا لاختلاط المراد به بغيره. إذن هذا المسمى الثاني للفظ الإجمال أو المجمل في اللغة. قال: أو المحصل، من أجمل الشيء إذا حصله، وهو فيه معنى المجموع. إذن يطلق يراد به المجموع، ويطلق يراد به المبهم أو المحصن. والمعنى الثاني هو المناسب هنا، لأن المجمل اللفظ الذي أطلق ولا يعرف معناه، يعني ما لم تتضح دلالته، يعني إذن صار فيه إبهام. فالمجمل هنا يناسبه من المعاني اللغوية الثلاث هو المبهم. وأما في الصلاح أهل الصلاح الأصوليين، فالمجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء، ما أي لفظ أو فعل، لأن اللفظ محل للتشريع، حينئذ يحتمل شيئين فأكثر، قد يحتمل شيئين فأكثر، وكذلك الفعل قد يحتمل شيئين فأكثر. حينئذ الإجمال أو المجمل ليس من عوارض الأقوال فحسب، إنما قد يكون من عوارض الأفعال، قد يكون الفعل مجملا وقد يكون القول مجملا. ولذلك أطلق هنا، قال: ما أي لفظ أو فعل، وشمل النوعين، وليس خاصا الإجمال بالقول دون الفعل. قال: ما أي لفظ أو فعل تردد بين محتملين، يعني من المعاني التي يمكن حمل اللفظ عليها، أو من حيث الأحكام أو المدلولات التي يمكن حمل الفعل عليها، فأكثر على السواء، يعني ليس بينهما مرجح. ما احتمل أخرج ما لا يحتمل وهو النص، بين محتملين فأكثر على السواء أخرج الظاهر، لأن الظاهر يحتمل معنيين، قد يكون أكثر لكنه في واحد منها يكون أرجح من الآخر، حينئذ لا يدخل معنى الظاهر ولا النص. قال: احترز بقول بين محتملين عما له محمل واحد وهو النص، لأن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، هذا حقيقة النص عند الأصوليين. وقوله على السواء احترز به عن الظاهر، لأن الظاهر يحتمل معنيين لا على السواء، وعن الحقيقة التي لها مجاز، لا شك أنه لا يستوي. قلت: رأيت أسدا، حينئذ يحتمل ماذا؟ الرجل الشجاع، ويحتمل حيوان المفترس، لكن هل هو مع على السواء؟ جواب لا. لماذا؟ لأن عندنا أصل، وهو أن حمل اللفظ على حقيقته عند السامع مقدم على حمله على مجازه. وشمل القول والفعل والمشترك والمتواطئ، وعرفنا المشترك أنه يحتمل معنيين فأكثر، تحتمل معنيين فأكثر، لكن لكل واحد منها وضع خاص. وكذلك المتواطئ، وكان هو راجعا إلى ماذا؟ إلى الكلي الذي استوت أفراده فيه بمدلوله. قال ابن الحاجب: المجمل ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالة، يعني له دلالة، ليس المراد أنه ليس له دلالة إلا صار مهملا، إنما المراد به أن له دلالة لكنها غير واضحة. قال: ما لم تتضح دلالته، أي ما له دلالة غير واضحة، لئلا يرد عليه المهمل، أو ليس له دلالة، فيصدق عليه أنه لم تتضح دلالته، إذ لا دلالة فيه ولا اتضاح. وابن مفلح والسبكي عرفوا المجمل بأنه ما له دلالة غير واضحة، وهو استدراك على ماذا؟ على قول ابن حاجب، لأن قول ابن حاجب موهم ما لم تتضح دلالته، حينئذ دخل المهمل، المهمل لم تتضح دلالته إذ ليس له دلالة أصلا، حينئذ ورد عليه المهمل. سبكي قال ما له دلالة، يعني لفظ له دلالة لكنها غير واضحة، وذلك سببه استواء المعاني أو تعدد المعاني على السواء، حيث لا مرجح لأحد المعاني على الآخر. إذن المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر، لأنه قد يكون له محتملان معنيان وقد يزيد على ذلك، حينئذ يشترط فيه أن تكون هذه المعاني على السواء حيث لا مرجح. فإن وجد مرجح حينئذ خرج عن كونه مجملا، خرج عن كونه مجملا. يعني هذا الوصف متى يكون؟ قبل وجود المبين، أما بعد البيان حينئذ اتضح ليست على السواء، يعني المجمل هذا قبل البيان من أجل أن نحكم عليه أنه مجمل. أما إذا حصل البيان حينئذ لا يتحقق في هذا الوصف أنه سوى فيه أفراده، لا، لما نقول ترجح أحد الأفراد بدليل خارجي وهو كذا. وحكمه ويدل على ذلك أن حكمه ما هو؟ التوقف على البيان الخارجي، توقف على إذن بحثنا في ماذا؟ في حقيقة المجمل قبل البيان. ومر معنا أنه لا يوجد في الشريعة ما يتعلق به التكليف وهو مجمل ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا وجود له، يعني يكون من التكليف به بالمحال وهو ممتنع. حينئذ نقول المجمل البحث فيه من حيث التعريف قبل وجود المبين، ويدل على ذلك أن حكمه التوقف حتى يأتي المبين الخارجي، وهذا يدل على أن المسألة إنما هي نظرية. وحكمه أي حكم المجمل في الشرع، إذا مر بك لفظ مجمل حكمه التوقف، يعني لا يرجح معنى على معنى آخر، لأنه لو رجح حينئذ صار ماذا؟ صار تحكما، والتحكم ضرب من الهوى، والشريعة إنما لا تبنى على الهوى ولا على التحكم، إنما تبنى على الشرع، فلا يرجح أحد المعنيين على الآخر إلا من جهة الشرع. إذن حكمه التوقف، فلا يلزم بأن هذا المعنى أظهر من الآخر على البيان الخارجي، يعني على الدليل المنفصل. فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه، لعدم دلالة لفظه على المراد به وامتناع التكليف بما لا دليل عليه، هذا واضح بين. ثم قال وهو في الكتاب والسنة، يعني لو فسر المجمل بما مضى يرد إشكال، كيف يكون في الكتاب والسنة أن يكون لفظ استوت فيه المعاني ولا مرجح لأحدهما على الآخر؟ هل يوجد في الكتاب والسنة لفظ كذلك؟ هذا فيه تفصيل، إن كان المراد، بعض أهل العلم نفوا وجود المجمل في الكتاب وفي السنة، قال فيه تفصيل، إن كان المراد المجمل بهذا المعنى ولا مبين له لا وجود له، لا وجود له، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم وثم مجمل يحتاج إلى بيان إلا وقد بين، حينئذ نقول هذا نظري، التعريف السابق نظري، لماذا؟ من أجل أن يبين ما يترتب عليه وهو المبين. حينئذ نقول هل في الكتاب والسنة لفظ مجمل؟ نقول إن كان المراد به مجمل لم يبين فيمتنع، لأنه ينبني عليه ماذا؟ وجود ما لا يتعلق به التكليف، وجود ما لا يمكن التكليف به وهو من التكليف بالمحال، وهذا باطل، باطل عقلا وشرعا كما مر معنا. وأما مجمل في موضع مبين في موضع آخر هذا لا أشكال فيه، هذا موجود، ولذلك أقيم الصلاة هذا مجمل، الصلاة في القرآن في عدة مواضع، لكن ما بينها ابتداء وانتهاء الأقوال والأفعال نأخذها من أي؟ من السنة، دل ذلك على أن المجمل موجود لكنه مبين. وإذا قيل بأن المجمل موجود مع المبين حينئذ ارتفع الإشكال، ارتفع الإشكال، حينئذ يأتي التفصيل. ولذلك تعرض الأصوليون لمسألة هل المجمل موجود من الكتاب والسنة أو لا، لما ينبني عليه ما ذكر. قال وهو أي المجمل في الكتاب، أي القرآن، أي موجود في الكتاب والسنة، أي موجود في السنة كذلك، أي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لداود الظاهري فإنه أنكر في المشهور عنه وجود المجمل في الكتاب والسنة. قال بعضهم لا نعلم أحدا قال به غيره، والحجة عليه من الكتاب والسنة بما لا يحصى، يعني الحجة عليه بماذا؟ بالوقوع، هكذا نعبر به بالوقوع، يعني وجوده في الكتاب والسنة يكفي أنه قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، دليل هذا يكفي. كذلك أقيموا الصلاة، ما هو الصلاة؟ ما ندري، لفظ مجمل. كذلك آتوا الزكاة، الزكاة لفظ مجمل، حينئذ نقول هذا يكفي بالرد عليه وأنه واقع. قال داود الإجمال بدون البيان لا يفيد، الإجمال بدون البيان لا يفيد، ومعه تطويل. إذن أنكر المجمل قبل البيان وبعد البيان، أنكر المجمل قبل البيان وبعد البيان، قال بعد البيان تطويل. لماذا يؤتى باللفظ المجمل ثم نأتي باللفظ المبين؟ إذن نأتي بالمبين مباشرة كذلك. قال إذن هذا فيه تطويل، لكنه هذا موافق للسنن العرب، العرب قد تأتي بالشيء مطولا مفصلا ويمكن اختصاره، فيه من التأكيد وفيه من الاختبار وفيه من الابتلاء، هل يصدق أو لا يصدق إلى آخره. قال ولا يقع في كلام البلغاء، لا هذا في نظر، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإجمال بدون البيان لا فائدة فيه، وهذا نقر بذلك، ولا وجود له في الكتاب والسنة، ومعه تطويل، والصواب أنه ليس بتطويل بل هو من أساليب اللغة العربية، ومجيئه معه لا إشكال فيه. قال والجواب أن الكلام إذا ورد مجملا ثم بين وفصل أوقع عند النفس من ذكره مبينا ابتداء، هذا من فوائد ماذا؟ الإجمال ثم التفصيل، يأتي الإجمال أولا ثم التفصيل، ولذلك عطف الخاص على العام من هذا القبيل. كذلك من كان عدوا لله وملائكته فقال وجبريل وميكائيل، وملائكته شمل ماذا؟ جبريل وميكائيل. لماذا نص على، لماذا ذكر الملائكة إجمالا ثم نص على جبريل وميكائيل؟ قل لفائدة، هذه الفائدة تجري على سنن لغة العربية، وهو أن ذكر الخاص بعد العام يزيد اهتماما. هنا كذلك يجمل أولا فتتشوق النفس إلى معرفة ما تعلق بهذا اللفظ، ثم إذا وقع مفصلا كان آكد فيه في النفس، وهذا لا ينكره البلغاء البتة، ومرده إلى أهل العربية فهم أثبتوا فيه من داود الظاهري. إذن وهو في الكتاب والسنة ولا إشكال فيه. قال ثم أراد أن يبين محل الإجمال أين يقع، فبين أنه يأتي في المفرد وفي المركب، يأتي في المفرد ويأتي في المركب. قال ويكون في حرف، في حرف، يعني يكون الإجمال في حرف، وذلك في كل حرف وقع فيه النزاع في القرآن من حروف العطف أو حروف الجر فهو داخل تحت الإجمال، كل حرف دل على معنيين فأكثر ووقع النزاع فيه بين أهل العلم فهو صالح للمثال في الإجمال في الحرف. ويكون الإجمال في حرف نحو الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، والراسخون، الواو هل هي عاطفة أو استئنافية؟ قلنا مرة معنا ماذا؟ أن فيها خلافة، لكن المشهور عن السلف أنها ابتدائية استئنافية، حينئذ يكون والراسخون في العلم يقولون آمنا به جملة مبتدأة وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون هذه جملة جديدة وليست تابعة لما مر، حينئذ وقع نزاع فيها، خلاف موجود وينبني عليه الخلاف في معنى التأويل، لكن الشاهد هنا أن الواو صارت محتملة للعطف وصارت محتملة للاستئناف وهما معنيان على السواء، فاحتجنا إلى مرجح من خارج وهو فهم السلف لهذه الآية، ولذلك قال هنا نحو الواو في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فإنه يحتمل أن تكون عاطفة ويكون الراسخون في العلم يعلمون تأويلهم، وحينئذ يكون التأويل بمعنى التفسير وليس معنى إدراك الحقائق، ويحتمل أن تكون مستأنفة يعني مبتدأة ابتدائية، ويكون الوقف على إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله، حينئذ يكون التأويل بمعنى إدراك الحقائق على ما هي عليه كأيام يوم القيامة وما يقع فيه، وهذا لا إشكال فيه، لكن لما كان فهم السلف على أن الواو هنا ابتدائية صار مرجحا وهو أولى به. ووسم يكون الإجمال في مدلول الاسم، وهذا كل لفظ مشترك يدخل معنا هنا، كل لفظ مشترك دخل معه. ولذلك مثل بالقرء، قرء هذا اسم متردد بين الحيض والطهر، يعني يطلق يراد به الحيض ويطلق يراد به الطهر، فإذا جاء في لفظ صار مترددا بين المعنيين، حينئذ نحمله على ماذا؟ نحتاج إلى مرجح من خارج. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قروء هذا يحتمل أنها 3 أطهار أو 3 حيض، ولذلك احتاجنا إلى مرجح من خارج. أما اللفظ فهو مجمل. وفي اسم كالقرء المتردد بين الحيض والطهر، وكالعين المترددة بين الباصرة والجارية، وعين الميزان والذهب وغير ذلك، هذا يسمى إجمالا في الاسم. وقد يكون إجمالا في الصرف فيما يتعلق بالكلمة، ومثل لها بمختار. مختار هذا يحتمل ماذا؟ اسم فاعل، ويحتمل أنه اسم مفعول. كيف يكون اسم فاعل؟ مختير، يعني مفتعل. مختير تحركت الياء وفتح ما قبلها، قلبت ألفا ثم صار ماذا؟ صار فيه إجمال. هل المراد مختار منه أو مختار من كذا؟ صار محتملا. والذي يبين ماذا؟ المتعلق، الصيغة، التركيب، لكنه هو في نفسه محتمل. مختير، مختير، مختير يعني مفتعل، حينئذ صار اسم مفعول. ومختير حينئذ صار مفتعل، فيكون ماذا؟ اسم فاعل. فمختار حينئذ صالح للفاعل والمفعول، ففيه إجمال. فيه إجمال سببه ماذا؟ قاعدة صرفية. تقول اخترت فلانا فأنا مختار، وهو مختار، ويتميز بحرف الجر، وتقول في الفاعل مختار لكذا، وتقول في المفعول مختار من كذا. قال ومركب، يعني يكون الإجمال في ماذا؟ في مركب. وما سبق يكون في مفرد. وهذا التقسيم هو المشهور عند الأصوليين، أن الإجمال يدخل المفرد ثم يفصل فيه، يكون في الحرف ويكون في الاسم، ثم يكون في الاسم باعتبار المعنى، يكون في الاسم باعتبار العلل الصرفية. ومركب يعني فيما إذا أسند جملة فعلية، ويكون الإجمال أيضا في مركب، نحو الذي بيده عقدة النكاح. الذي بيده في قول تعالى أو يعفو الذي يعفو، الواو هنا فيها إجمال، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإنه يحتمل أن يكون الولي، لأنه الذي يعقد نكاح المرأة لأنها لا تزوج نفسها، ويحتمل أن يكون الزوجة. دائما عندكم يقول يحتمل، هذا غلط، اشتهر على لسنة الناس الآن يحتمل. يحتمل يعني يغتفر، ليس من الجواز، إنما نقول يحتمل بمعنى يجوز بفتح الياء، يحتمل، دائما تضبط يحتمل، يحتمل هذا غلط، إنما يحتمل يغتفر وزنا ومعنى. أما يحتمل من احتمل الشيء يعني جاز، هنا نقول يحتمل أن يكون الولي، ويحتمل أن يكون الزوج، لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة. والاحتمال الثاني هو الراجح من الروايتين عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومذهب أبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي. إذن يكون في مركب، والمراد بالمركب هنا الإسناد، أو يعفو الذي يعفو. الذي من الذي يعفو؟ هل هو الولي أم الزوج؟ فيه نزاع، حينئذ تردد بين معنيين على السواء، ونحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل خارجي يرجح أحد المحتملين على الآخر. ومرجع ضمير، يعني يكون ماذا؟ يكون الإجمال في مرجع ضمير، نحو الضمير في جداره، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحيحين: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. جداره الضمير هنا قالوا فيه إجمال، لاحتماله أن يعود على ماذا؟ على الغارز، ويحتمل أنه يعود إلى الجار نفسه، والثاني أقرب، فإنه يحتمل عوده على الغارز، أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه. وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول أنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبه على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين، لأنه في جداره، جداره هو الغارز، أنت تأتي لجدارك وتغرز، إذا ما الفائدة أنه لا يمنعك جارك؟ ليس له دخل فيه إذن، لأنك تغرز في ملكك أنت. ونص عليه الشافعي في مختصر البويطي. ويحتمل أن يعود على الجار الآخر، هو الراجح، فيكون فيه دلالة على ذلك، وهذا الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه، وهو الظاهر لقول أبي هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أظهركم. ولو كان الضمير عائدا للغارز لما قال ذلك، لما قال ذلك، لأنه يتصرف في ملك نفسه ولا اعتراض عليه. إذن الشاهد هنا قول في جداره يحتمل عود الضمير على صاحب على الغارز، ويحتمل على الجار. قال: وصفة، يعني يكون الإجمال أيضا في مرجع الصفة، تعود إلى أي شيء، فتكون حينئذ التردد في مرجع الصفة، أما الصفة نفسها في معناها فليس فيها إجمال. نحو قولك: زيد طبيب ماهر. ماهر هذه صفة، هل هي لزيد أو لطبيب؟ ويختلف المعنى. زيد ماهر مطلقا في طبه وغيره، زيد طبيب ماهر وصفته بأنه ماهر في طبه لا في غيره، اختلف أو لا؟ اختلف. أين داود الظاهر؟ ووصفة، يعني يكون الإجمال أيضا في مرجع صفته، في مرجع صفة. الصفة واضحة وهي ماهر وليس فيها تردد، وإنما في مرجع، يعني تردد مرجع الصفة. نحو قولك: زيد طبيب ماهر، فيحتمل عود ماهر إلى ذات زيد، ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو طبيب، ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبار الاحتمالين، وواضح، لأن إن أعدنا ماهر إلى طبيب فيكون ماهرا في طبه اختص به، فلا مهارة له إلا في الطب وما عداه فلا، وإن أعدنا ماهر إلى زيد فتكون مهارته في غير الطب، في غير الطب، ومنها الطب. إذا قلنا زيد ماهر أطلقنا ماهر في كل شيء، هذا الأصل فيه أنه ماهر في كل شيء، فدخل فيه الوصف المذكور، وهو من المجمل باعتبار التركيب، صرح به البرماوي وغيره. قال: وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة، يعني يكون الإجمال أيضا في ماذا؟ في تعدد مجاز عند تعذر، إذا لم نستطع ولم نتمكن من حمل اللفظ على حقيقته نحمله على ماذا؟ على المجاز، ثم المجاز قد يتعدد، حينئذ يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الإجمال، قبيل الإجمال. ولذلك قالوا: وامسحوا برؤوسكم، الأصل حينئذ الرأس، جلدة الرأس، هذا الأصل، وامسحوا برؤوسكم، لا يفهم منه إلا جلدة الرأس. له مجازان: الشعر والعمامة أو معنى الشعر، هذا مجاز وهذا مجاز، حينئذ تردد بين مجازين، قالوا نحمله على الشعر لأنه أقرب المجازين. وتعدد مجاز عند تعذر الحقيقة، يعني إذا كانت المجازات متكافئة، مثال هذا فيما إذا اختلفت كان أحدهما أرجح من الآخر، لكن إذا كانت المجازات متكافئة حينئذ يحمل على الجميع. إذا كانت المجازات متكافئة ومع مانع من حمله على الحقيقة، فإذا لم يتضح أحد المجازات بقرينة ولا بشهادة عرف حينئذ يقدر الجميع، يقدر الجميع. فالمثال حينئذ يكون في ماذا؟ إذا لم يتمكن الناظر من حمل اللفظ على حقيقته حينئذ يحمله على المجاز. المجاز قد يكون واحدا والإشكال فيه، وقد يكون أكثر من واحد، ثم إذا كان أكثر من معنى يحتمل ماذا؟ للسواء وعدم للسواء. إن لم يكن السواء كالمثال الذي ذكرته حينئذ يحمل على الأرجح والأقرب، إن كانت متساوية وليس ثم ما يرجح حمل على الجميع، حمل على. مثل هنا بمثال وهو قول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، قال: حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها، قال: لأن قوله ذلك لو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن، يعني في البيع فيقدر الجميع، يعني الفعل المذكور كله. لعن الله اليهود، حرمت عليهم ماذا؟ الشحوم، فجملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، حينئذ صار هذا كله متعلق اللعن، متعلق اللعن وليس هو شيئا واحدا. قال: فيقدر الجميع لأنه الأقرب إلى الحقيقة. وعام خص بمجهول، يعني يكون موصوفا بجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول، حينئذ يكون مقتضيا لإجمال جميعه. ويكون الإجمال أيضا في عام خص بمجهول، اقتلوا المشركين إلا بعضهم، صار إجمال أو لا؟ صار إجمال، ولا يأتي هذا لكن كمثال. اقتلوا المشركين إلا بعضهم، أكرم الطلاب إلا بعضهم، تكرم من؟ لا تكرم أحدا، صار مجملا تحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان الخارج. إذن وعام خص بمجهول، فكانت الصفة ماذا؟ مجهولة. قال هنا يكون موضوعا لجملة معلومة إلا أنه دخلها استثناء مجهول، فيكون مقتضيا لإجمال جميعه. يعني الأصل أن تقول أكرم الطلاب، هذه جملة معلومة ولا إشكال فيها، كل منها لو لم يأتي استثناء لحمل على جميع مدلول، لكن إذا استثنى مجهولا حينئذ صارت الجملة في الأصل كانت معلومة صارت غير معلومة. قال نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم، لأن العام إذا خص بمجهول صار الباقي محتملا، فكان مجملا، كان مجملا، لأنك إذا قلت إلا بعضهم البعض يصدق على الواحد، صحيح يصدق على الواحد، كلما جئت تكرم طالبا قلت هذا يحتمل أنه مستثنى ولا تكرمه، وتأتي للثاني ويحتمل أنه ماذا؟ أنه مستثنى ولا إذن لا تكرم أحدا. قال ومستثنى وصفة مجهولين، يعني عام خص بمستثنى وهو مجهول، وخص بصفة وهي مجهولة. مثال المستثنى المجهول مثل هنا بقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا التركيب وحده دون النظر إذا على ما تلي علينا هذا خص بماذا؟ خص باستثناء غير معلوم، غير معلوم. حينئذ قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما استثني، ما هو الذي استثني بهذا النص؟ غير معلوم. فحينئذ تكون هذه الآية من المجمل، يعني متردد بين محتملين، فإنه قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم فصار الباقي محتملا فكان مجملا أو كذلك. ومثال ما خص بصفة مجهولة نحو محصنين بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين، قال هذا محصنين فيه إجمال لأنه مجهول، يعني صير الجملة إجمالا، وموجب الإجمال أن الإحصان غير مبين وكان صفة مجهولة. ومثل بعض بقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق هنا مجهول غير معلوم، صير حينئذ ولا تقتلوا النفس إلا بالحق فيجوز قتلها، ما هو هذا الحق؟ حينئذ نقول هذه الآية وهذا المركب فيه إجمال. لما كان الحق مجملا صار ما نهى عنه من القتل مجملا. كذلك حديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، إلا صلحا أحل حرم، هذا فيه ماذا؟ فيه إجمال، صير اللفظ مجملا. إذن قد يكون الإجمال بسبب استثناء غير معلوم اعتبار المخاطب يكون مجهولا، أو بصفة غير معلومة حينئذ تكون ماذا؟ تكون مجهولة. نعم. قال ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين، تحريم إلى عين يعني ما مر معنا حرمت عليكم الميتة أمهاتكم، أصل التحريم هو متعلق ماذا؟ متعلق الفعل، فعل مكلف، فلا يضاف التحريم إلى شيء غير فعل المكلف، فإن أضيف في الشرع حينئذ اختلف الأصوليون هل هو من قبيل المجمل أو لا، قيل أنه مجمل لأنه صار غير معلوم، وقيل لا ليس مجملا لأنه معين من جهة العرف والعادة، ولذلك أراد نفيه المصنفون. والقاعدة فيه في إضافة تحريم ونحوه إلى عين إلى ذات، ووجه الإشكال أن العين ليست محلا للتكليف، وإنما محل التكليف هو فعل المكلف، ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين أي فيما وقع فيه التحريم على الأعيان، نحو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء، لأن المعلوم هنا من السياق والشيء المتبادر أن المحرم هو الأكل والشرب، وخالف في ذلك بعض من أصحابنا الشافعية والأكثر من حنفية، قيل الأكثر فيه نظر، واستدل للراجح بأن تحريم العين غير مراد، وهو كذلك لما سبق تقريره أنه لا تكليف إلا بفعل، والفعل إنما يتعلق بالمكلف، هذا الراجح، لأن التحريم إنما يتعلق بفعل المكلف، هذه قاعدة. فإذا أضيف إلى عين من الأعيان حينئذ نرجع إلى ماذا؟ لابد أن نقدر فعلا للمكلف بين التحريم وبين العين، بين التحريم وبين عين. حينئذ حرمت عليكم الميتة، حرم عليه أكل الميتة، قدرنا ماذا؟ قدرنا فعلا للمكلف بين التحريم وبين العين، حرمت أو حرم أكل الميتة، جعلناه مضافا. قال فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه، يعني من هذا التحريم، ففي المأكولات يقدر الأكل، وفي المشروبات يقدر الشرب، يعني كلما أضيف شيء تحريم إلى عين وهو مأكول قدرت الأكل، وكلما أضيف التحريم إلى مشروب قدرت الشرب، يعني إذا صار معين أو لا صار معين، أين الإجمال؟ وفي الملبوسات قدرت اللبس، وفي الموطوآت الوطأ. فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف، فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها، يعني لن يفهم السامع بأنه إذا قيل حرمت عليكم الميتة أنه يفهم أن التحريم هنا متعلق بالنظر أو باللمس أو بنحو ذلك، وإنما الميتة يتعلق بها ماذا؟ الأكل. إذن ينصرف الذهن مباشرة إلى تقدير الأكل ولا يفهم إلا الأكل، أو دما مسفوحا، دم يشرب يعني شرب الدم المسفوح نحو ذلك. حرمت عليكم أمهاتكم يعني وطؤهن. قال المخالفون إسناد التحريم إلى العين لا يصح، لأنه إنما يتعلق بالفعل، وهو كذلك سلمنا بهذا، لأن العين ليست من فعل المكلف، والتحريم هو حكم تكليف يتعلق بفعل المكلف، وسلمنا بهذه المقدمة، فلا بد من تقديره، يعني نقدر ماذا؟ فعل المكلف. قال وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا، يعني حرمت عليكم الميتة، فهموا أن فعل المكلف هنا يحتمل النظر، أنه يحرم عليه أن ينظر إلى الميتة أو أن يشم رائحتها أو أن يلمسها أو أن يأكلها، قالوا هذه كلها على السواء، فنحتاج إلى مرجح فصار مجملا. قل لا، ليس على السواء، لأن المرد هنا إلى العرف، والعرف حينئذ يكون ماذا؟ يكون معينا لهذا الفعل الذي تعلق به هذا التحريم، حينئذ حكمنا بماذا؟ بالعرف المتبادر إلى الذهن. قلنا ردا على قوله محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها، ما دام لا حاجة إلى جميعها، معلوم أن بعضها وهو الأكل هي حاجة، والشرع إنما يتعلق بالمأكولات مما يدخل في جوف المكلف، وما يتعلق بالمشروبات مما يدخل في جوف المكلف، إذن اللمس والنظر هذا ليس بوارد في الميتة، قد يرد في أشياء أخرى لكن في الميتة لا. وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها، أقول لا حاجة إلى جميعها ولا مرجح لبعضها فكان مجملا، الصواب أنه قد يكون لحاجة في بعضها دون بعض، حينئذ ليست على مرتبة واحدة، ثم لا مرجح لبعضها، قل لا، العرف وجد أنه مرجح لبعضها دون بعض، إذن الإجمال غير مسلم في مثل هذه القاعدة. قلنا ردا عليهم المرجح موجود وهو العرف، وهو العرف، فإنه قاض بأن المراد ما ذكرنا، ولأن الصحابة وهذا أهم احتجوا بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى غيرها، فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها، يعني احتجوا بقوله تعالى حرمت عليكم الميت على تحريم ماذا؟ الأكل، ما احتجوا بها على ماذا؟ ولم يقع النزاع ولم ينقل عنهم أنهم اختلفوا في النظر إلى الميتة، هل يدل عليها النص أو لا؟ هل هذا النص مجمل أو لا؟ من احتاج إلى مراجعة، إنما فهموا ابتداء، أقول سليمة عندهم والفهم السليم، فهموا ابتداء حرمت عليكم ميتة يأكلها، ولم يحصل نزاع بينهم البتة، وإنما حصل عند متفلسف المتأخرين والذين سلطوا عقولهم على النصوص حينئذ جاءت هذه الاحتمالات وهذه المرجحات. إذن قوله حرمت عليكم الميتة نقول ليس مجملا، بل هو متعين بالعرف، والمراد هنا المقدر فعل مكلف وهو الأكل. إذن كلما أسند تحريم أو حكم تكليفي إلى عين وليس لفعل مكلف حينئذ نظرنا في التقدير الذي يتعين في ذلك الموضع. ثم قال وهو عام، يعني التحريم المضاف إلى العين عام، لأنه إذا احتمل أمورا متعددة لم يدل الدليل على تعيين شيء منها قدرت كلها، يعني هذا إذا لم يكن عرف، يعني يرد السؤال على ما سبق، إن وجد عرف رجحنا. طيب يرد السؤال إذا لم يجد عرف، حينئذ نقول نقدر الجميع، قدر الجميع ولا إشكال فيه. قال هنا وهو عام، يعني أن التحريم المضاف إلى العين عام، لأنه إذا احتمل أمورا متعددة لم يدل الدليل على تعيين شيء منها قدرت كلها، لأن حملها على بعضها ترجيح من غير مرجح، فإن وجد العرف فلا إشكال، فإن لم نجد العرف حملنا اللفظ على جميع مدلوله. وهذا اختيار القاضي ابن عقيل والحلواني والفخر وغيرهم، وقدمه ابن مفلح وذكره أبو الطيب عن قوم من الحنفية. إذن وهو عام أراد به ماذا؟ أن له احتمالات، وهذه الاحتمالات إن كانت على السواء وليس ثم مرجح حمل على الجميع. قال ابن عراقي لا إجمال في حرمت عليكم أمهاتكم، لأن العرف دل على التعميم فيتناول العقد والوطأ، يعني هذا الذي يفهم منه العقد والوطأ ومقدمات الوطأ، هذا كل ما هذا يسمى ماذا؟ يسمى احتمالات، وليس أحدهما أرجح من الآخر، لكن النظر هل هو كالأجنبية؟ جواب لا، يكون هذا منتفي، هذا منتفي. إذا لم يفهم من قوله حرمت عليكم أمهاتكم إلا الوطأ وما يتعلق به من العقد والوط وكذلك مقدماته. وقال في العام العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء من الوطء ومقدماته، هذا واضح. واختيار أبي الخطاب الموفق المالكية انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها، لأنه المتبادر لغة وعرفا، يعني هو الذي قدمه فيما سبق، إن تبادر شيء ما من إسناد التحريم إلى العين أو المقدم، لأنه ترجيح بالعرف، إن لم يتبادر وكانت المعاني كلها مستوية حينئذ قدرنا الجميع. وقيل لا عموم له أصلا، وتوصف العين بالحل والحرمة حقيقة على الصحيح من مذهبنا ومذهب الحنفية، نقله البرماوي عنه في كلامه على الرخصة. قال التميمي والشافعية وصف العين بالحل والحرمة مجاز. على كل هذا القول المخالف، الصواب أنه عام فيما لم يكن ثم مرجح، هذا هو الصحيح فيما إذا أسند التحريم إلى العين. قال ولا في وامسحوا برؤوسكم، يعني لا إجمال فيه عند أكثر العلماء، لأن الباء هنا للإلصاق ومع الظهور لا إجمال. الباء لها معنيان أو معاني، هي في أحدها أظهر وهو الإلصاق، حينئذ هل يكون من المجمل على هذه القاعدة؟ جواب لا. كذلك نحن قلنا ماذا؟ المجمل ما هو يحتمل معنيين على السواء. طيب هنا الباء الأصل فيها الإلصاق وغيرها من المعاني مجاز، حينئذ وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا محمولة على الإلصاق فهي أظهر فيه، حينئذ ما عداه ليس بوارد، ليس بوارد عند أكثر العلماء. قال ولا إجمال في قوله وامسحوا برؤوسكم في الباء هنا عند أكثر العلماء، لماذا؟ لأن الباء للإلصاق ومع الظهور هي ظاهرة في الإلصاق، لأنه هو المعنى الراجح، وما عداه مجاز، مع الظهور لا إجمال، وكذلك الظاهر ليس من قبيل المجمل، وإن احتمل معنيين لكنه في أحدهما أظهر من الآخر، والباء كذلك. وقيل مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض، وحكي عن حنفية. قال ابن قاضي الجبل وغيره والقائلون بعدم الإجمال فريقان، مجمل لتردده بين ماذا؟ بين مسح الكل والبعض، يعني الباء هنا للتبعيض أو للإلصاق، سووا بين ماذا؟ بين المعنيين، يعني لم يجعلوا الإلصاق أظهر من التبعيض، كأن الباء وضعت للمعنيين على السواء صار مجملا، لأن الباء إذا حملت على الإلصاق اقتضت ماذا؟ تعميم، وإذا حملت على التبعيض اقتضت ماذا؟ تبعيض بعض الرأس. واضح هذا؟ إذن القول الثاني مجمل. لماذا؟ لتردده بين مسح الكل والبعض. مسح الكل متى؟ إذا قلنا الباء للإلصاق، والبعض إذا قلنا الباء للتبعيض. لماذا قال مجمل؟ قال لأن وضع الباء لجميع المعاني، فاستوى الإلصاق مع التبعيض، وإذا استويا صار مجملا. وعلى القول السابق أنهما لم يستويا، بل هي أظهر في الإلصاق من التبعيض. قال ابن قاضي الجبل وغيره: القائلون بعدم الإجمال فريقان. الجمهور منهم قالوا إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس، لأن الباء حقيقة في الإلصاق، وقد ألصقت المسح بالرأس، الرأس وهو أي الرأس اسم لكله لا لبعضه، هذا الأصل فيه. قيل الرأس اسم لكله لا لبعضه، لأنه لا يقال لبعض الرأس رأس إلا مجازا من إطلاق الكل وإرادة الجزء، أما بعض الرأس يقال له رأس حقيقة؟ جواب لا، وإنما يكون من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، كقولك ضربت زيدا أي بعضه. قال وهو اسم لكله لا لبعضه، لأنه لا يقال لبعض الرأس رأس، فيكون ذلك مقتضيا مسح جميعه، وهو قول أحمد وأصحابه ومالك والبقلاني وابن جني كآية التيمم سيأتي. إذن على هذا القول أن وضع اللغة حمل الباء على الإلصاق، يعني وامسحوا برؤوسكم أي ألصقوا بالرأس أي الماء، حينئذ نقول الباء للإلصاق لابد من الإلصاق، ثم التعميم يؤخذ من ماذا؟ ها، من الإلصاق ومن معنى كلمة الرأس، لأنه قال برؤوسكم جمع رأس، والرأس إذا أطلق حمل على ماذا؟ على الجميع، لأن بعض الرأس لا يسمى رأسا إلا مجازا، والأصل حمل اللفظ على حقيقته، ويستند ذلك إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء مبينا لذلك. قال كآية التيمم، يعني قوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم، ها فامسحوا بوجوه، هل يقتضي التعميم؟ نعم يقتضي التعميم. إذن كما قلنا تركيب واحد، امسحوا وامسحوا برؤوسكم فيه التعميم، لأننا فهمنا ماذا في التيمم؟ تعميم الوجه بالمسح. هل نقول المراد هنا فامسحوا بوجوهكم أي بعض الوجه؟ لا، لم يقولوا بذلك. إذن لماذا تفرقون؟ نقول الباء هناك للإلصاق وهي هنا للإلصاق، وحمل الوجه هنا على جميع الوجه، إذ بعض الوجه لا يسمى وجها حقيقة، كذلك يحمل الرؤوس هناك الرأس على كل الرأس جميعه، إذ بعض الرأس لا يسمى رأسا، هذا واضح. ومنه من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس، أو مذهب الشافعي ومن وافقه. هذا المذهب اعتمد ماذا؟ اعتمد أن الباء للتبعيض، يعني وامسحوا بعض رؤوسكم، ومر معنا أن بعضهم أنكر أن الباء تأتي للتبعيض يعني في اللغة. قال من زعم بأن الباء تأتي للتبعيض وقد جنى على اللغة ونحو ذلك، صابنا تأتي للتبعيض، لكن نقول هنا نجمع بين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذكرنا القاعدة السابقة أن مثل هذه النصوص لا ينظر إليها بانفرادها، يعني لا تنظر في مسألة الرأس إلى قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ثم تجعل السنة وراء ظهرك، لا، وإنما تضع وامسحوا برؤوسكم كيف فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكيف فعل وما هو العمل المضطرد وهل نقل خلافه، حينئذ اتضح لك المقام. وأما هذه كلها قويل قوي البشر، يعني يؤخذ منها ويترك. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل والعمدة، لأن ما وقع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من وضوئه أو صلاته أو زكاته أو حج إلى آخره هو تفسير لهذه الآيات، أو لا؟ أي نعم، هو تفسير آية الوضوء، أحسن من فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تنظر ماذا قال النسفي قال ابن كثير ورجح كذا إلى آخره، نستأنس بهذا الأقوال ولا شك، وليس بهذا التزهيد في النظر في كلام العلم، لا، نستنير بأقوال العلم، لكن الخلل الذي يقع كثيرا حتى عند كثير من أهل العلم من المتأخرين، أما سلف فهم سالمون من ذلك. وهو أنه ينظر للنص دون باقي النصوص، وهذا خلل كبير جدا يترتب عليه مثل هذه المواضع. وإلا لو قلت وامسحوا برؤوسكم، أنظر إلى السنة وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ممتثل لهذا النص أو لا، داخل فيه أو لا، يشمله قاعدة السابق يشمله، إذن عمل أو لا، امتثل قطعا، فتنظر إليه ماذا فعل وماذا صنع تفسره. أما اللغة تقتضي وقال فلان والبعض ومجاز وكل وإلى آخره، هذه كلها تطرحها يسرة، يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم. هذه قاعدة انتبهوا لها، ترى يحصل فيه خلل كثير في مسألة الوضوء والصيام، وحتى في مسألة الإيمان والإسلام وشروط لا إله إلا الله، لا يوقف مع نص ثم تهجر سائر النصوص، حينئذ نقع في البدعة. نقع في ماذا؟ في البدعة. وهذا لا نريد أن ندخل فيه الآن. طيب، قال ولا في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، أراد أن يبين أن بعض النصوص قد قيل فيها بالإجمال ولا إجمال، ولا إجمال. قال هنا ولا إجمال في قول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. رفع الخطأ والنسيان، خطأ واقع والنسيان واقع، هل رفع بذاته لا يوجد كما رفع عيسى من الأرض؟ هل هذا المراد؟ ليس مرادا، بدليل ماذا؟ أن أنسى وتنسوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنسى ونسى. قال ولا إجمال في قول صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان عند الجمهور، لأنه يعني مقدر ماذا؟ الحكم والمؤاخذة. وقيل مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم، نفي الصورة يعني الواقع بالفعل، تردد بين ماذا؟ بين الحقيقة رفع النسيان ورفع الخطأ، لتردده بين نفي الصورة والحكم. وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع وهو متعدد وحصل الإجماع، حصل إجماع. نقول هو متعدد، نعم متعدد، لكن هل هو على السواء أو أحدهما أرجح؟ إن كان أحدهما أرجح حينئذ نقدم الراجح، وإن كان على السواء فهو عام يحمل على جميع المعاني. أجيب عن الأول بأن نفي الصورة لا يمكن يكون مرادا، تدرون معنى الصورة؟ معنى يعني رفع الخطأ نفسه غير موجود، وكذلك النسيان. هل يقول أحد بهذا؟ هذا غريبا ينسب لأحد من أهل العلم، لكنه موجود. قال هنا قيل مجمل لتردده بين الصورة والحكم، يعني بين الخطأ نفسه ورفعه، وبين رفع ماذا؟ ما يترتب على الخطأ والنسيان. أجيب عن الأول يعني لتردده بين نفي الصورة والحكم بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا لما فيه من نسبة كلام صلى الله عليه وسلم إلى الكذب والخلف، فتعين أن المراد نفي الحكم، نفي الحكم. وعن الثاني يعني الذي هو ماذا؟ فلا بد من إضمار المتعلق له متعدد، وهو احتمال مضمرات بأنه قد دل الدليل على أن المراد إما بالعرف أو غيره، إما بالعرف يعني كان المرجح العرف، أو غيره يعني اللغة، يعني اللغة بالعرف، وهذا جزم به ابن الحاجب، أو غيره غير اللغة، وذكره بعضهم لظهوره في نفي المؤاخذة والعقاب، كما سبق في حرمت عليكم الميتة، يعني الحكم المراد به هنا نفي المؤاخذة والعقاب، ونفي المؤاخذة يستلزم رفع العقاب. ولذلك جاء النص أي جاء النص في آخر آية من سورة البقرة، ها ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ضع هذه الآية مع هذا النص اتضح المعنى، ولا إشكال ولا إجمال ولا خلاف أصلا. حينئذ رفع أي رفع ماذا؟ المؤاخذة. وإذا رفعت المؤاخذة حين استلزم ماذا؟ رفع الخطأ، رفع العقاب، فلا عقاب. واضح هذا؟ إذن عن الثاني وهو احتمال المضمرات دل الدليل على المراد وهو رفع المؤاخذة إما بالعرف أو غيره، أو غيره وهو اللغة. ولماذا نقول أو غيره اللغة؟ ولماذا نقول الشرع؟ هو أولى، ما دام هذا النص القرآني مفسر لهذا الحديث وكل منهما يدل على معنى واحد، نقول بالشرع، به بالشرح، وأسبق من اللغة ومن العرف، هذا أجود، كما سبق في حرمت عليكم الميتة. قال ولا في آية السرقة، يعني لا إجمال في آية السرقة، وهي قوله سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، يعني لا إجمال لا في اليد ولا في القبضة، فاقطعوا أيديهم. من أين اليد؟ من المرفق، من المنكب إلى آخره، من الكوع، صار مترددا، صار فيه إجمال. والسارق سرق ماذا؟ ها؟ دون النصاب، ما زاد عن النصاب، صار فيه إجمال. إذا صار الإجمال هنا في ماذا؟ في اليد وفي السرقة. قال لا إجمال في آية السرقة باختيار أكثر العلماء، لأن اليد حقيقة إلى المنكب، إلى المنكب، ولصحة إطلاق بعض اليد لما دونه، يعني تطلق اليد في لسان العرب ويراد بها الكف، وتطلق اليد ويراد بها إلى المرفق، وتطلق اليد إطلاقا عاما ويراد بها إلى المنكب، إلى المنكب. حينئذ اللفظ لوحده دون نظر إلى السنة، دون نظر إلى السنة، ماذا يحتمل؟ قالوا مجمل، قالوا مجمل. لكن نقول هل اللغة استوى إطلاقها في اليد في هذه الإطلاقات الثلاث أو لا؟ هنا محل النزاع. هل إطلاقها على الكف أو على إلى المرفق أو إلى المنكب إطلاقا مستويا أو لا؟ قل لا، ليس إطلاقا مستويا. قال هنا لأن اليد حقيقة إلى المنكب، ولصحة إطلاق بعض اليد لما دونه، لما دونه، والقطع حقيقة في إبانة المفصل، فلا إجمال في شيء منهما. لكن قوله ولصحة إطلاق بعض اليد لما دونه هذا محل إشكال، لأنه إذا سوغنا ذلك جوزنا الإجمال، جوزنا الإجمال، وهو ليس به إجمال. فإطلاقها إلى الكوع مجاز، قام الدليل على إرادته في الآية، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجمال. لكن النظر هنا إن كان الدعوة الإجمال بالنظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية، هذا لا يمكن أن يراد، لأن جاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لمحل القطع، وهذا محل إجماع. لكن بالنظر إلى الآية دون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي مجملة أو لا؟ إن كان إطلاق اليد على الأنواع الثلاثة المذكورة إطلاقا حقيقيا حصل نوع إجمال، حصل نوع إجمال، كما أن قوله السارق والسارقة لا يدرى متى يترتب الحكم على مطلق السرقة، لأنها تختلف، وجاء النص مخصصا كذلك. قال هنا وقال بعض الحنفية الإجمال في اليد وفي القطع، في اليد وفي القطع، اليد مكانها، وفي القطع قد يراد به الحز، يعني قد يطلق القطع ولا يشمل الفصل كذلك، ويطلق القطع ويراد به الفصل، هكذا قال، لأن اليد تطلق على ما هو إلى الكوع، وهو استعمال لغوي، بل بعضهم يرى أن هذا الإطلاق هو الصحيح، أن إطلاق اليد على ما إلى الكوع ماذا؟ هو إطلاق صحيح، وهو الأصل فيه، وعلى ما هو إلى المنكب، وعلى ما هو إلى المرفق، فتكون مشتركا، وهو من المجمل، هذا حجة من؟ الأحناف. والقطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح، إبان الفصل تفصل اليد، وعلى الجرح دون فصل فيكون مجملا، هذه حجة الأحناف. والجواب أن المسألة لغوية، واليد حقيقة إلى المنكب، والقطع حقيقة في الإبانة وظاهر فيهما، يعني اليد في الأصل تطلق إلى المنكب، حينئذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا، كما قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، قيدها حينئذ، لما قيدها في هذا النص دل على أن اليد تطلق إلى المنكب، إلى المنكب، هذا على قوله. حينئذ جمع بين النص القرآني وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في كونه حدد موضع اليد من القطع وهو الكف إلى الكوع، حينئذ لا إجمال. لكن ليس هذا فيه حجة للأحناف، الله أعلم، من حيث ماذا؟ ليس نظرهم إلى التركيب، ليس نظرهم إلى التركيب، وإنما نظرهم إلى النص فقط، يعني الآية. هذا قد يسلم إذا جوزنا بأن اليد مسمى اليد ثلاثة أنواع، نقول نعم الآية فيها إجمال، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مبينا، لأن نقول ماذا؟ هل الإجمال مع التركيب؟ نقول إذا جاء البيان انتفى الإجمال، وهذا لا ينازع فيه لداود الظاهري فقط، أما الأحناف يقولون بذلك، فنظره من كان للآية فقط هو مسلم في اليد لا في القطع، لأن أصل القطع الحز، وأما في اليد فالظاهر أنه مسلم له، لكن الإجمال مع التركيب قل لا لا إجمال، إنما ينبر في النص مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا الجواب أن المسألة لغوية، واليد حقيقة إلى المنكب، والقطع حقيقة في الإبانة وظاهر فيهما، ظاهر فيهما في ماذا؟ في أن اليد إلى المنكب، والقطع حقيقة فيه في الإبانة. قال ابن مفلح: ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت الصحابة معه صلى الله عليه وسلم إلى المناكب عملا بماذا؟ بأن الأصل في اليد إلى المنكب على أحد الأقوال. وأيضا لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال، والمجاز أولى منه على ما سبق. واستدل للثاني بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما، ووقوع واحد من اثنين أقرب من الإجمال، يعني أن القطع يطلق على الإبانة وعلى الجرح، بأنه هذا يحتمل ماذا؟ الاشتراك، ويحتمل التواطؤ، وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من الإجمال. لكن نقول هذا كله يرده ماذا؟ يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هكذا نقول، النظر إما نكون بالنص القرآني فقط دون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالظهر أن الإجمال واقع في اليد لا في القطع، وإن كان مركبا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والآية فلا إجمال لا في القطع ولا في اليد. ولا في وأحل الله البيع، يعني لا إجمال في قوله تعالى وأحل الله البيع عند الأكثر، وخالف في ذلك حلواني من أصحابنا وبعض الشافعية وللقاضي أبي يعلى قولان. قال البرماوي: ومنشأ الخلاف أن أل التي في البيع هل هي للشمول أو عهدية أو للجنس من غير استغراق أو محتمل، يعني فهم أل التي في البيع. قال: واختلف أيضا في قوله وآتوا الزكاة على قولين، أحدهما عام خصصته السنة، والثاني مجمل، وهذا يقال كذلك في البيع، وهو هل البيع عام خصص بالسنة أو أنه مجمل بينته السنة، هذا بناء على أل التي دخلت على البيع. ولذلك قال: منشأ الخلاف أن أل التي في البيع هل هي للشمول، حينئذ عام، فما جاء مخصصا يعتبر تخصيص عام، أو عهدية، حينئذ لا يفيد العموم فيه إجمال، أو للجنس من غير استغراق كذلك ليست للعموم، أو محتملة صار إجمال، صار إجمال. عام خصصته السنة، حينئذ قوله البيع يشمل الجائز وغيره، البيع إذا قلنا بأنه عام وأل داخلة عليه للشمول، حينئذ يشمل ماذا؟ يشمل الجائز وغيره. جميل، أحل الله البيع وحرم الربا، حينئذ نحتاج إلى مخصص لكل نوع من الأنواع المحرمة من النص. عام خصصته السنة، يعني المحرم فيها يكون بأدلة، وبقي ما عداه ثابتا بعموم الأول، أو نقول مجمل بينته السنة، مجمل يعني محتمل ليس عاما كالأول، وإنما هو محتمل للنوعين. وتظهر فائدة الخلاف في قوله وأحل الله البيع، إن قلنا هو مجمل ثم بين كان حجة بلا خلاف، قلنا مجمل ثم بين فهو حجة بلا خلاف، وإن قلنا هو عام ثم خصص حينئذ جاء الخلاف السابق، العام في دلالته على الباقي بعد الإخراج هل هو حجة أم لا، حينئذ أيهما أقوى في الدلالة؟ كونه مجملا، كونه مجمل، والصواب أنه عام. قال هنا: ولا في وأحل الله البيع. قال هنا في كلام برماوي: وهنا سؤال، وهو أن اللفظ في كل من الاثنين يعني البيع والزكاة مفرد معرف، فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الاثنين البيع والزكاة، قلنا عام فهو عام في الاثنين، أو المعنى فليعم فيهما أيضا، يعني العام من جهة المعنى، وإن لم يعم لا من حيث اللفظ ولا المعنى فهما مستويان، هما مستويان يعني اللفظ والزكاة والبيع، مع أن الصحيح في آية البيع العموم وفي آية الزكاة الإجمال، آية الزكاة الإجمال، لأن الزكاة شيء واحد والبيع محتمل للجائز وغيره، ولذلك عبر هنا بأن الزكاة مجملة، لأن ماذا؟ كالصلاة، الصلاة ليس فيها جائز ومحرم، لأن المأمور به هو الموافق للشرع، وما لم يوافق للشرع فليس مأمورا به، فلم يحتمل إلا فردا واحدا فصار مجملا. والزكاة هذه ماذا؟ ها، المأمور بها شيء واحد، إذن ليست متعددة، وإنما حصل ماذا؟ حصل في الزكاة في قدرها في أنواعها في المخرج منها إلى آخره، هذا يتعلق بالفرد ذاته، ولذلك سمى ماذا؟ أطلق على آية الزكاة الإجمال. والمحقق هنا وضع تعجب للتفريق بينهما ما ظهر له، لأنه ماذا قال؟ سوى بينهما في ماذا؟ قال كل من الاثنين مفرد معرف، إما أن يعمى وإما أن لا يعمى، إما هذا وإما ذاك، ثم رجح ماذا؟ تفصيل، وهو أن البيع عام والزكاة إجمع، هو الصحيح نظرا لماذا؟ نظرا لمدلول اللفظ. البيع لا شك أنه نزلت الآية وثم بيوع، منها ما أقرها الشارع ومنها ما لم يقرها الشارع، إذن أنواعه متعددة، الجائز وغير الجائز. وأما الزكاة فليس فيها متعدد، إنما هو شيء واحد كالصوم مثلا، فما أمر به الشارع إنما يقع على الوجه الشرعي، فلا يدخل تحت الزكاة ما ليس منها، ولا يدخل تحت الصلاة ما ليس منها، ولا يدخل تحت الحج ما ليس منه، وكذلك الصوم. واضح هذا؟ الصواب هنا ما ذكره من التفصيل، وجوابه أن في ذلك سرا. وما هو؟ أن حل البيع على وفق الأصل، من حيث إن الأصل في المنافع الحل، وهو كذلك، يعني البيع وافق الأصل. وما هو الأصل الذي مر معنا في الأشياء والمنافع والأعيان والمعاملات؟ الأصل فيها ها؟ الإباحة. طيب، والمضار الحرمة بأدلة شرعية، هذا الأصل، فمهما حرم البيع فهو خلاف الأصل. كل دليل دل على استثناء لحرمة بيع فإنما هو استثناء من القاعدة الأصلية، وهي أن الأصل في البيع الإباحة، هذه قاعدة، فكل بيع يحمل على ماذا؟ على الإباحة. فإن جاء دليل حينئذ نقول جاء الدليل على خلاف القاعدة الأصل ولا إشكال فيه، حينئذ نقول هذا يعتبر مخصصا، يعتبر مخصصا. قال فمهما حرم البيع فهو خلاف الأصل، وأما الزكاة أي تعبدية بالجملة فهي خلاف الأصل لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته، فوجوبها على خلاف الأصل. والأخبار الواردة في الباب مشعرة بهذا المعنى، بهذا المعنى، كأنه يقول البيع معلوم الأصل من حيث الحل، ثم أمر آخر وهو أنه معقول المعنى من كل وجه، وأما الزكاة فهي على خلاف الأصل، لأن الأصل عدم أخذ مال الغير، حينئذ جاءت الزكاة نقول هذا على خلاف الأصل. ثم أمر آخر وهو أنها مقابلة للبيع، وهي أنها في الجملة أنها متعبد بها غير معقولة المعنى، يعني لها جهتان، هي لها جهة معقولية المعنى من حيث ماذا؟ من حيث مشروعيتها فقط، هذا الذي يذكره الفقهاء، يعني لماذا وجبت الزكاة مواساة إلى آخره الفقراء. وأما أنواع الزكاة والمخرج وقدره إلى آخره، قل هذا غير مدرك، فيما سقط السماء العشر، لماذا العشر؟ هذا كالصلاة 4 ركعات الظهر والعصر 4 ركعات، لا فرق بينهما، إذن فيه تعبد أو لا؟ فيه تعبد. ثم ما ذكرناه سابقا، قال فلذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المبايعات الفاسدة، كالنهي عن بيع حبل الحبلة والمنابذة والملامسة وغير ذلك، بخلاف الزكاة فإنه لم يعتني فيها ببيان ما لا زكاة فيه، وإنما اعتنى بماذا؟ بما فيه الزكاة، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه كالرقيق والخيل فقد ادعى حكما على خلاف الأصل، على خلاف الدليل، على خلاف الدليل. إذن قول المصنف هنا وأحل ولا إجمال فيه، وأحل الله البيع، ثم خلاف بين العلم هل البيع مجمل أو عام؟ الصواب أنه عام، أنه عام، حينئذ يشمل البيوع الجائزة والمحرمة في أصلها. فإذا حل الله البيع فالأصل في كل بيع هو الحل، فمن أخرج نوعا حينئذ يحتاج إلى دليل، فهو عام خصصته السنة، خصصته السنة، يعني البيع من حيث هو عام خصصته السنة، ولا نقول مجمل وبينته السنة. قال هنا: وأما تردد الشافعي في آية البيع، هل المخصص أو المبين لها الكتاب أو السنة دون الزكاة؟ فلأنه تعالى عقبه على البيع بقوله تعالى: وحرم الربا. والربا هذا استثناء، وهو نوع من أنواع البيع، نوع من أنواع البيع، من أنواع البيع اللغوية، ولم يعقب آية الزكاة بشيء. يعني حصل التردد عند الشافعي لما قال تعالى: حل الله البيع. لو وقف إلى هنا لا إشكال عند الشافعي، لكن لما قال وحرم الربا، فالربا حينئذ نوع من أنواع البيوع فاستثناه. هل هو معلوم هنا تفاصيل الربا؟ هل هي معلومة؟ غير معلوم بهذا النص. حينئذ لما استثنى نوعا من البيع غير معلوم صيره مجملا، على ما مضى من القاعدة أن الاستثناء أو التخصيص المجهولين يصير العام مجهولا، ولذلك حصل تردد عند الشافعي. قال: ولا في لا صلاة إلا بطهور أو بطهور ونحوه. لا إجمال أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بطهور. لا صلاة يعني صحيحة، وليس المراد لا صلاة موجودة نفيا لحقيقة يعني الإمكان، إنما المراد الصحة. كلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا نكاح إلا بولي، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. والمراد من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار الشيء، والجمهور على أنها ليست مجملة، لأنه إذا أمكن حمل اللفظ على عدمه، عدم الفعل، فهو أولى. لكن لم يرد الشرع مبينا لذلك، وإنما جاء الشرع مبينا لأحكام تتعلق بأفعال المكلفين من حيث الصحة والفساد. حينئذ نحمل هنا اللفظ على ماذا؟ على نفي الصحة. فالجمهور على أنها ليست مجملة بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية، وأن الشرع مخصوص بالصحيح، وأنه محمول على الشرع دون اللغوي. هذا الصحيح فيها مرة معنى هذا. فإنه إذا اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة، كذلك شرع جاء بماذا؟ فالجمهور على أنها ليست مجملة بناء على قول بثبوت الحقائق الشرعية. إذن الصلاة لها حقيقة شرعية، فإذا اختل منها من الصلاة شرط صح نفيها كذلك، ولو وجدت أو اختل منها ركن صح نفيها ولو وجدت. إذن العبرة بماذا؟ بالصلاة الشرعية. إذن لا صلاة المراد بالصلاة هنا الشرعية، فإذا اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة، لأن الشرعي هو الذي تام الأركان متوفر الشروط. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لمسيء بصلاة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. وهو قد فعل ماذا؟ فعل ما ظنه صلاة، ونفاه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النص مع سائر النصوص السابقة لا إشكال ولا إجمال، وهو واضح الدلالة، بل من أتم الوضوح أن قول لا صلاة إلا بطهور أو لا صيام المراد به نفي الصيام الشرعي، فإذا اختل ركن أو شرط لم يصح، وكذلك شأنه في سائر النصوص. قال: ويقتضي ذلك نفي الصحة، يعني ما مرة في الحديث الماضية يقتضي، وهو كونه ليس مجمل نفي الصحة. قال ابن مفلح: وجه عدم الإجمال أن عرف الشارع فيه نفي الصحة، يعني حقيقة شرعية، وهذا مراد بعرف الشارع، أن عرف الشارع فيه نفي الصحة، أي لا عمل شرعي، أي لا عمل شرعي، أي لا عمل شرعي، وإن لم يثبت بعرف اللغة نحو لا علم إلا ماذا؟ إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان، ولا حكم إلا لله. إذن قال هنا، قال ابن مفلح: وجه عدم الإجمال أن عرف الشارع فيه نفي الصحة. إذن دل النص على أن المراد بمثل هذه المنفيات نفي ماذا؟ الحقائق الشرعية، أي لا عمل شرعي، لا صلاة، أي لا صلاة شرعية ونحو ذلك. وإن لم يثبت بعرف اللغة، يعني لم يردنا هنا على ماذا؟ على اللغة. ولذلك إذا وجدت الحقائق الشرعية كانت هي مناط الحكم، وأما اللغة هذه لا نعود إليها إلا متى؟ عند عدم وجود حقيقة شرعية. ودل على النبي صلى الله عليه وسلم ما مضى: ارجع فصلي صلاة شرعية فإنك لم تصلي صلاة شرعية. هذا الذي يدل عليه النص. نحو ماذا؟ لا علم إلا ما نفع. لا علم قد يكون موجودا العلم لكنه ليس بنافع، ولا بلد إلا بسلطان، ولا حكم إلا لله. ولو قدر عدمها وأنه لابد من إضمار فنفي الصحة أولى، أولى من الكمال وأولى من غيره، لأنه يصير يعني الفعل المنفي كالعدم فهو أقرب إلى نفي الحقيقة المتعذرة، وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح، بل إثبات لأولوية أحد المجازات كالصحة والكمال والإجزاء بعرف الاستعمال. هذا تنزل ولا نصير إليه. لماذا؟ لأنه صح حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية ولا نرجع إلى اللغة، لكن هذا من قبيل التنزل مع الأحناف وغيرهم. وقيل إنه مجمل لأنه متردد بين اللغوي والشرعي، وهذا ليس في تردد لأنه إذا احتمل حمل على الشرعي. وقيل لأن حمله على نفي الصورة باطل، فتعين حمله على نفي الحكم والأحكام متساوية صار مجملا، صاب هو ما قدمناه. قال وعمومه من الإضمار، وعمومه من الإضمار أي مبني على دلالة الإضمار على ما تقدم من دلالة الاقتضاء والإضمار على الصح. مر معنا أن دلالة الإضمار عامة كذلك، والمقتضى عام. حينئذ إذا احتمل عدة معان وحمل عليها يكون حينئذ من حمل اللفظ على عمومه. بناء على ماذا؟ على السواء المعاني المحتملة، على التقدير السابق أنه لا بد من إضمار لأنه يصير كالعدم، هذا عند التسليم بوجود المعاني المتساوية، نفي الحقيقة لا صلاة أي الحقيقة نفسها، أو الصحة أو الكمال، يعني المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، حينئذ استوى. نقول هذا حمله على العموم. وعمومه من الإضمار أي مبني على دلالة الإضمار على ما تقدم من دلالة الاقتضاء والإضمار على الصحيح. وقيل عام في نفي الوجود والحكم، وقيل عام في نفي الصحة والكمال. قال هنا ولا إجمال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور ونحوه، ويقتضي ذلك أي كونه ليس مجملا نفي الصحة، نفي الصحة إن لم يكن له إلا محملا شرعيا واحدا، فإن كان له عدة احتمالات حينئذ نكون عاما من جهة ماذا؟ من جهة دلالة الاقتضاء الذي عناه المصنف هنا. ومثله أي مثل هذا النص السابق لا صلاة إلا بطهور ونحوه، قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أي إنما صحة الأعمال بالنية، يقدر فيه نفي الصحة. قال الطوفي في شرحه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب، لأن الأعمال مبتدأ وخبره محذوف، إنما الأعمال بالنيات يعني جعله محذوفا، صابنا بالنيات والخبر، يعني البحث هنا ليس في المبتدأ والخبر، البحث في مدلول اللفظ ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالحصر. إنما الأعمال أعمال مبتدأ، بالنيات خبره يعني كائنة به بالنيات، هل المراد وجود العمل بالنية ثم الصحيح أو فاسد لا عبرة به؟ لا، ليس هذا المراد، إنما المراد أنه في قوة قوله لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات لا عمل إلا بنية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يعني لا صلاة شرعية، إذا لا عمل شرعي إلا بنية، فالمعنى واحد. حينئذ قوله قال الطوفي هنا إنما الأعمال بالنيات من هذا الباب، نعم هو من هذا الباب، لكن قوله لأن الأعمال مبتدأ وخبره محذوف ليس هو المحل، محل البحث. واختلفوا هل هو الصحة فيكون التقدير إنما الأعمال صحيحة بالنيات، أو الكمال فيكون تقديره إنما الأعمال كاملة بالنيات. هذا فيه إشكال، فيه إشكال من حيث اللغة كذلك، إنما الأعمال بالنيات، لو كان المراد المتعلق الذي هو الصحة أو الكمال لصار ماذا؟ لصار كونا خاصا، والكون الخاص هل يجوز حذفه؟ لا يجوز حذفه بدليل، أين الدليل؟ لا دليل، صحيح أو لا؟ أي، هذا فيه إشكال. الصواب أن بالنيات يعني كائنة بالنيات، وإنما هل هو الحصر هنا في قوة قول لا عمل إلا بنية يعني لا عمل شرعي أو لا؟ هل يقدر الصحة أو الكمال؟ هذا معنى يعني يرجع إلى ماذا؟ إلى الحصر، ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم من الحصر؟ صواب أنه الصحة ولا إشكال، فقول إنما الأعمال بالنيات في قوة قوله لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية يعني لا عمل شرعي، كأنه قال إنما الأعمال الشرعية بوجود النيات، يعني حاصلة بالنيات، كائنة ثابتة بالنيات. هذا على بابه. وما قدره الطوفي إما أنه مذهب يراه الجواز، لكن على ما اشتهر عند النحاة لا يصح، لأن الكون الخاص لا يجوز حذفه إلا إذا دل دليل عليه، أما الكون العام فهذا يجب حذفه، يجب حذفه. قال والأظهر إضمار الصحة، هو الصحيح هذا، لأنه أولى المجازات على قوله لكونه أقرب إلى نفي الحقيقة لانتفاء فائدة الفعل. إذن مثل ما سبق حديث إنما الأعمال بالنيات، أي لا عمل شرعي إلا بالنية يعني بوجودها. قال وما استعمل لمعنى تارة لآخرين أخرى ولا ظهورا، ولا ظهورا يعني يعتبر مجملا أو لا، وما له محمل يعني الجواب، أو له حقيقة لغة وشرعا وللشرعي. كذا عندك، اقرأ الجملة. وما استعمل أي ولآخرين ولا ظهورا، طيب ايش الجواب؟ مجمل، مجمل وضعها من الشرح. اي وما استعمل، ما اي لفظ استعمل، مره معنى الاستعمال اطلاق اللفظ إرادة المعنى، لفظ استعمل لمعنى واحد تارة يعني مرة، وله استعمال آخر وهو لآخرين تارة أخرى يعني لمعنيين آخرين غير المعنى السابق، غير المعنى معنى السابق. قال ولا ظهورا يعني ليس هو ظاهر في أحد الاستعمالين. قال مجمل، قال مجمل. إذن وما استعمل أي لفظ استعمل لمعنى تارة، هذه تارة انتهت، جاء تارة أخرى استعمل في معنيين آخرين معنى ثالث ليس هو المعنى السابق، ليس ذاك المعنى أحد المعنيين، حينئذ قال هذا مجمل. هذا لو كان المعنيان الآخران منهما المعنى السابق تارة هذا لا إشكال فيه، صار مرجحا، صار مرجحا، سينص عليه في الشرح. إذن وما استعمل لمعنى تارة منفكا، و استعمل لآخرين يعني معنيين آخرين تارة أخرى ولا ظهورا لأحد المعنيين أو الاستعمالين على الآخر في واحد من المعنيين. قال فهو مجمل، لماذا؟ لتردده بين المعنى والمعنيين، يعني جاء لفظ تارة يستعمل لمعنى في موضع وتارة يستعمل لمعنيين في موضع آخر، جاء في تركيب نحمل على ماذا؟ على المعنى الواحد فقط أو على المعنيين الآخرين؟ قال هذا مجمل، صار مترددا بين الاستعمالين. قال لتردده بين المعنى والمعنيين، ومحله طبعا إذا لم تقم قرينة على المراد. قال مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي وابن الحاج وجمع، وقال الآمدي ظاهر في المعنيين وحكاه عن الأكثر. هذا متى يكون ظاهرا في المعنيين؟ قد قيل به ومسلم سلمه في جمع الجوامع، وهو أنه ظاهر في المعنيين متى؟ إذا استعمل وأريد به المعنى السابق، لأن صورنا المسألة في ماذا؟ معنى مستقل ومعنيان مستقلان، ليس أحد المعنيين المعنى السابق، إن كان أحد المعنيين المعنى السابق فهو ظاهر ولا إشكال فيه، يعتبر من المرجحات. قال وجه إجماله تردده بين المعنى والمعنيين، ومحله إذا لم تقم قرينة على المراد. وفي المسألة قول ثالث وهو المقدم هنا راجح، وهو أن ينظر إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزما لوجوده في الاستعمالين، ويوقف الآخر للتردد فيه. قال الزركشي ولا يتجه فيه خلافه، لا يتجه فيه خلافه، لأنه إذا كان هو تمام المراد باللفظ فلا إشكال، وإلا فهو أحد المرادين فلا مانع من العمل ويوقف في الآخر فإنه محل النظر. يعني ولذلك اشترطنا في كلام المصنف أن يكون الاستعمال الآخر للمعنيين مغايرا للمعنى السابق، فإن كان أحد المعنيين المعنى السابق حينئذ ترجح المعنى هذا وتوقف في المعنى الآخر لأنه الذي وقع فيه في الإجماع. قال هنا: وهو أن ينظر إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به يعني بالمعنى الواحد على كل حال جزما لوجوده في الاستعمالين ويوقف الآخر للتردد فيه، وهذا اختيار تاج السوكي في جمع الجوامع. قال المحلي: هذا ما ظهر له، والظاهر أنه مرادهم أيضا، هذا شيء آخر، وهو أن مراد من أطلق المسألة ليس على ما ذكره فتوحي هنا، وهو أنه معنى ومعنى مستقل، وإنما أراد به ماذا؟ المعنى الآخر الذي استعمل مع معنى هو عين المعنى السابق، فكأنه يقول أصل المسألة ليس في مصوره الفتوح هنا، وإنما أصل المسألة في معنى وفي معنيين هو أحد المعنى السابق، هذا الذي عناه أهل الأصول في هذه المسألة. حينئذ يعمل بالمعنى المتحد في الاستعمالين ويتوقف في الآخر. ولذلك لما قال ويوقف الآخر للتردد قال الزركشي: لا يتجه في هذا خلاف مسألة السابق القول بالتوصيل، قال لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في المعنى الذي لم يتردد استعماله في الاستعمالين. ثم قال: مثال الأول حديث رواه مسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا، مثال الأول ماذا أراد؟ تارة لمعنى، لفظ استعمل لمعنى فقط. قال: بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطئ، فإنه إن حمل على الوطئ استفيد منه معنى واحد. إذا حملنا العقد على ماذا؟ إذا حملنا ماذا؟ النكاح على الوطئ استفيد منه معنى واحد فقط، وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ، يعني لا يمكن غيره من وطئه، وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان، استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره. ومثال الثاني حديث مسلم أيضا: الثيب أحق بنفسها من وليها، أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها. قال بصحة عقدها لنفسها أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعي، لكن إذا كان في مكان لا ولي فيه ولا حاكم. مثال الثاني هنا: الثيب وحق بنفسها من وليها، يعني بماذا؟ بأن تعقد لنفسها، هذا معنى، أو تأذن لوليها توكل فيعقد لها ولا يجبرها. فقال بصحة عقدها لنفسها أبو حنيفة. إذن مثال الأول ومثال الثاني هذا أراد به ما يتعلق بالمتن، استعمل تارة لمعنى وأورد النكاح، تارة استعمل لمعنى وتارة لمعنيين. ثم قال مثال الثاني: وهو ما استعمل لآخرين ولا ظهورا، والمراد به هنا المثال الثاني، إما ثيب وحق بنفسها، إما أن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها، وفرق بين المعنيين، كون تعقد لنفسها لا يشترط الولي، تأذن لوليها يشترط إذنها، إذن هما معنيان، هما معنيان. إذن قوله على السابق هذا إطلاق المصنف على كلام المحلي فيه إشكال، وهو أن قوله ما استعمل لمعنى تارة ولآخرين أخرى ولا ظهور، ظهر بكلامه أن المعنيين الآخرين ليس هو أحدهما المعنى السابق، وهذا فيه إشكال. وما له محمل، أي ولفظ له محمل لغة وشرعا، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، طواف بالبيت صلاة، مر معنى أن الصلاة هنا مراد بها ماذا؟ صلاة مجازة وليست الصلاة الشرعية حقيقية، فإنه يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام يكون مجازا، ويحتمل أنه صلاة لغة، صلاة لغة، لأن معناها لغة الدعاء، سمي صلاة لما فيه من الدعاء. إذن احتمل ماذا؟ معنيين، أحدهما لغوي وهو الدعاء، والثاني شرعي، وليس المراد عين الصلاة وإنما ما يترتب على الصلاة، يعني بعض أحكام الصلاة كالطهارة والسترة ونحوها. فعند أصحابنا وأكثر العلماء يحمل على المحمل الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتعريف الأحكام للغة، وفائدة التأسيس أولى، يعني اللفظ المتردد بين له مسمى شرعي وله مسمى لغوي، إذا تردد بين أمرين حمل على المعنى الشرعي. هذا مر معنا لكن المصنف عاده. قال: وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية، تعذر حمله على الشرع حقيقة، ولم يمكن الرد إليه إلا بتجوز فكان مجازا، يعني رددناه إلى حكم الصلاة ليس إلى ذات الصلاة، لأنه يتعين ماذا؟ ليس في استقبال القبلة، وليس في قراءة فاتحة ولا ركوع ولا سجود، انتفت الصلاة من أصلها. حينئذ ماذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ أراد به حكم الصلاة، ولا شك أن حكم الصلاة حقيقة وليس مجاز، لكن لما أطلق هنا الصلاة شرعية وأراد بها حكمها حمله المصنف على أنه مجاز، الأصل أنه ليس بمجاز. قال: والمراد أن حكمه حكم الصلاة بالطهارة والنية وستر عورة وغيره، ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث: إلا أن الله أحل فيه الكلام، ودل على أن المراد كونه صلاة من حكمه لما استثني، ولأنه إذا تعذر المسمى الشرعي لللفظ حقيقة رد إليه بتجوز محافظة على الشرع ما أمكن، يعني إما الصلاة وإما حكم الصلاة، إما الصلاة وإما حكم الصلاة، وكلاهما حقيقتان شرعيتان، لكن الأصل في إطلاق الصلاة في الشرع هو الصلاة بعينها، فإذا فسرت بالحكم هذا مجاز في الشرع، وفيه سعة تسمية المجاز، لكن أولى أن يكون حقيقة. لكن هذا النص لم يصح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن عباس. وقيل إن ذلك مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي، أو يحمل على المعنى اللغوي تقديما للحقيقة على المجاز، وهذا ليس بصحيح، بل الصواب أنه متى ما ثبت الحقيقة الشرعية فهي مقدمة مطلقا دون استثناء ولا تفصيل. قال: أو له حقيقة لغة وشرعا فللشرع، فللشرع، وما له محمل لغة وشرعا، أو له حقيقة لغة وشرعا فللشرع، يعني أن خطاب الشرع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع. أول المسألة مش عندك متن، وما له محمل هكذا بعده، أو حقيقة ما في أو له، طيب أكمل، أي طيب للشرعي، وما له محمل يعني خرج به ما لا محمل له إلا اللغوي فلا خلاف فيه، أو ليس له محمل إلا الشرعي فلا خلاف فيه، واضح هذا؟ وما له محمل أو حقيقة لغة وشرعا فللشرع، يعني أو له محمل، هذا فيه ركاكة، ما له محمل أو له لغة وشرعا، وما وأي لفظ له محمل لغة وشرعا، قال محمول على الشرع كذلك، ثم قال أو له حقيقة لغة وشرعا فللشرع، ما الفرق بينهما؟ وما له محمل، هذا مجمل، قد يقال بأنه احتاط من ماذا؟ من لفظ ليس له إلا محمل واحد، لم يتردد بين لغوي وشرعي، لأنه قد يرد ماذا؟ أن ما تردد بين اللغوي والشرعي أنه مجمل، يرد السؤال نحمله على ماذا؟ وشرحه الماضي على هذا، أنه تردد بين محملين لغة وشرعا، ولذلك قال عند أصحابنا يحمل على المحمل الشرعي، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم كذا إلى آخره، ثم قال وقيل أن ذلك مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي، أو يحمل على المعنى اللغوي تقديم الحقيقة على المجاز. قال وكالمسألة المتقدمة ما أشير إليه بقوله أو له حقيقة لغة وشرعا، ضارنها عينها، ولذلك قال كالمسألة، يعني أن خطاب الشرع مراده أن اللفظ إذا تردد بين معنى لغوي ومعنى شرعي هذا ليس بمجمل، لماذا؟ لأنه في الشرع أرجح، وإذا كان راجحا في الشرع حينئذ ليس عندنا سواء بين الاستعمالين، يعني أن خطاب الشرع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع عند أكثر العلماء. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات، ولأنه كالناسخ المتأخر فيجب حمله عليه. هذا عين الشرح السابق أو لا؟ عين المسألة السابقة. وما له محمل اللغة وشرعا. طب ما الفرق بينهما؟ لا فرق بين المسألة، النتيجة واحدة، أنه ما كان في الشرع فهو محمول عليه سواء كان حقيقة أو مجازا. ولذلك قلنا لا نسلم بأن استعمال الصلاة في الأحكام أنه مجاز شرعي، لأن الشرع أطلق الصلاة وأراد بها الفعل وما يتعلق به من أحكام، فما ظهر الله عنه ينظر فيه. على كل المعنى واضح، ها؟ والشرح نفسه السابق يعني مثال سابق. على كل معنى واضح هنا. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات، ولأنه كالناسخ المتأخر فيجب حمله عليه. ولذلك ضعفوا حمل حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ. من أكل لحم جزور فليتوضأ، ما المراد بالوضوء هنا؟ هل هو التنظيف اليدين أو المراد به الحقيقة الشرعية؟ المراد به الحقيقة الشرعية. ولذلك ضعف حمل حديث من أكل لحم جزور فليتوضأ على التنظيف بغسل اليد، كما هو مذهب بعضهم. ورجح النووي التوضؤ منه لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك. قال البرماوي: هذا أرجح المذاهب في المسألة، يعني يحمل على المعنى الشرعي وهو الوضوء الشرعي. وقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي إلا أن يدل دليل على إرادة الشرع. هذا بناء على قاعدة عنده، صواب أنه يحمل على المعنى الشرعي. قال: لأن الشرع مجاز، هذا باعتبار اللغة، والكلام لحقيقته حتى يدل دليل على المجاز. هذه قاعدة ليست مسلمة للأحناف، وإن شاع استعمالها عندهم. وأجيب بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة، والشرع قد استعمل بعض الألفاظ وخالف بها ماذا؟ الاستعمال اللغوي، إما بالزيادة وإما بالنقل. قلنا صواب أنه بالنقل، كالإسلام والإيمان والكفر، هذه كلها معاني شرعية، والصلاة والزكاة كلها معاني شرعية. فلا يحمل الإيمان على المعنى اللغوي، ولا الكفر على المعنى اللغوي، ولا الإسلام على المعنى اللغوي، هذا باطل. إنما يحمل على الشرع، فينظر في النصوص كلها ماذا أراد بلفظ الإيمان، وماذا أراد بلفظ الكفر، وماذا أراد بلفظ الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، حينئذ نثبت لها معاني شرعية. وأما النظر في المعاني اللغوية هنا نقول هذا ليس بنظر جيد، ولذلك وقعوا في نزاع حتى في مسائل الإيمان والكفر. قال: أجيب بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة، وإلى المجاز وإلى اللغة مجاز، فذلك دليل عليه لا له، يعني ضده. قال: فإن تعذر فالعرفي، تعذر ماذا؟ حمل اللفظ على الشرع، حينئذ نلجأ إلى مرتبة ثانية وهي حمل على العرف. فعلى القول الأول إن تعذر الحمل على الشرع، القول الأول ما قدمه المصنف هو أن اللفظ محمول على الشرع لا على اللغوي. على هذا القول إن تعذر الحمل على الحقيقة الشرعية، وهذا إذا لم يثبت لللفظ حقيقة شرعية فحينئذ يحمل على العرفي، على العرفي يعني المعنى العرفي، فإنه يحمل على العرفي لأنه متبادل إلى الفهم، ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع كثيرة. فإن تعذر الحمل على العرف حينئذ رجعنا إلى المعنى اللغوي. هنا انظر المأخذ بين تباين المذاهب الثلاث. قواعد هذه قواعد المتكلمين يكاد تكون متفق عليها بين المالكية والشافعية والحنابلة، ولذلك طريقتهم طريقة المتكلمين، وهم في الجملة يتفقون، إلا الأصول التي تعتبر ماذا؟ أصولا لمالك نفسه، أصولا لأحمد، أصول مذهبية، هذه التي يقع فيها نزاع. وأما الأصول الفقه العامة فهم متفقون، وأما طريقة الأحناف هي طريقة الفقهاء، النظر في الفروع ثم الاستنباط عكس طريقة المتكلمين. حينئذ النظر لابد أن يجمع الطالب بين النظرين، يقرأ في كتب أصول الفقه عند الأحناف وأصول الفقه عند المتكلمين، لأن أكثر ما ينقل عن الأحناف هنا إما كثرة أكثر أحناف أو أنه أجمع على كذا يكون فيه خلل، ناقل ليس كمن نظر في كتب القوم فينظر في كتبهم ويقف بنفسه. وأما النقول هذه فالأصل فيها أنها قد يكون فيها شيء من الخلل. قال فإن تعذر الحمل على العرف حينئذ فاللغوي، يعني فيحمل على اللغوي، كقول صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، صلي يعني قم يركع ركعتين، لا ليس هذا المراد، وليس ثم عرف، لأن المعنى هنا دائر بين ماذا؟ بين الشرع وبين اللغوي، وليس عندنا عادة للصلاة، إنما هو ماذا؟ إما شرعي وإما لغوي. حمله ابن حبان في الصحيح وصاحب المغني والشرح وغيرهما على معنى فليدعو، ويؤيد هذا الحمل ما روى أبو داود فإن كان صائما فليدعو، دعا مفسرا، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مراده اللغة، وهذه قاعدة هي المعتمدة. فإن تعذر أيضا الحمل على اللغوي حينئذ قال فالمجاز، يعني فيحمل على المجاز، لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز، فقد تعذر حمله على الحقيقة فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه، الأقوال السابقة في مجاز مشهور حقيقة لغوية. إذن هذه القاعدة العامة المطردة، حمل اللفظ على حقيقة شرعية إن كان له حقيقة شرعية، وإلا فالعرف، فإن لم يكن ثم عرف حينئذ رجعنا إلى ماذا؟ إلى المعنى اللغوي سواء كان حقيقة أو مجازا، وتقدم الحقيقة على المجاز على الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.